ابن ابي سعيد لا ابو سعيد الكوفي ثقته مدخول انتباه الطبقه العاشره التاسعه انتباه التاسعه هو قال حدثنا عن حجاج حجاج بن ارطاء هذا من الطبقه السابعه كثير الخطا والتدريب وانما اتى به المصنف هنا ترجمته في هذا الكتاب وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط مقرونا بابن ابي غنيه وهذا متابعه ولذلك ضعفه لا يؤثر به وابن ابي غنيه كذلك ايضا عن حجاج وابن ابي غنيه ابن ابي غنيه اسمه عبد الملك بن حميد ابن ابي غنيه غنيه الخزاعي الكوفي اصله من اصفهان في قسم الطبقه السابعه اذن مقرون بهذا الثقه فلا يضر حجاج بن ارطان اخرج له الجماعه والوفي هذا الكتاب هذا الحديث فقط ابن ابي غنيه رايت مره ثانيه قال كلاهما عن ثابت بن عبيد عن قاسم محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناوله الخمره من المسجد فقلت اني حائض فقال ناولينها فان الحيض ليس بيدك ورجال الذين طعن بهم من رجال مسلم وكذا البخاري والبخاري قليل ومسلم اكثر منه فهؤلاء الجواب عنهم بمثل هذا نقول انه لا ياتي بهم الا لمتابعات ولا يضر في اصل السنه واما ان ياتي بمفرده في الاصول فهذا لا يوجد الا اذا كان روايه اخرى من الشواهد التي يريدها هو فبناء على ذلك ممكن ان يجني واما ان يكون على سبيل الاصاله مات ولذلك يقول في اوله اذا نحن تقصينا اخبار هذا الصنف من الناس بعد ان ذكر ثقات المتقنين الحفاظ الذين ليس في روايه اختلاف ولا كذا نقول اتبعناها اخبارا يقع في اسانيدها بعض من ليس كالصنف المقدم قبلهم يعني معروفا بالحفظ والاتقان كالصنف المقدم قبلهم على انهم وان كانوا دونهم بما وصفنا فان اسم الستر والسلك وسعه العلم يشمله ثم قال وهي كعطاء من السائل وليس من ابي سليم ويزيد من ابي زياد وليس من ابي سليم واضرابهم من حمال الاخبار من حمال الاثار ونقال الاخبار هؤلاء يأتي بهم المصنف في المتابعات وليس في الأصول ففي الأصول يأتي بالعمدة بالعمد وكانوا هؤلاء الثقات المتقنين الضابطين ثم يأتي بمتابعات من زيادة